جهز الفك سار طار اللي طواري المدينة مات والناس ما سكنها ريحة الكربون مع ريح المجاري علة يا ويل ويل الناس منها جهز الفك سار طار اللي طواري المدينة مات والناس ما سكنها ريحة الكربون مع ريح المجاري علة يا ويل ويل الناس منها شفي اللي ما بهناس الحراري البيوت اللي تبيني من زفنها ترفع الوسط ويقرب كل الزاري فالعدم المرتفع ترفع قرنها الساعة والبر شفي والمساري وشوفة اللي يبري العلة لبنها خطو واضحة ما تهيل كل شاري حب راعيها حد الشر يعنها كان اللي من تغط رأسها تماري طامح العيون من حب فتنها بنت شغلات زايا بالدواري يرجع المخوذة الحلة ضعنها عيشة الإنسان في وسط الصحاري خير له من عالم كثرة تفتنها محل الفنجال من نقع الخباري في دعوب شقها السيل ودفنها من مطرها ما وطاها الذواري ومسالم تلعب ويطرب لحنها بس جرت ناقه وجرت حباري والغنم ما جاتها وبعيد منها ما نبي شي يسمونه حضاري الحضارة ما احنا الله يمتحنها جاتنا بالدش والغش التجاري والذلول ما الرسم فكا ورسنها تسحب والامر يشبه الجباري في وطنها كان ما هي في وطنها من يريد العول ما هو بداري كم يسوق وكم يخلي من ثمنها والعلوم مر ودها يا مشاري لحية يا صالها الموسي حسنها فرين قلبي من الأحداث فاري والبلا في الناس ما هو في زمنها منكر المعروف للجهدان ضاري وش بعد ناس انت حشا في صحنها في الخواصر مركي حد الشباري كل ما تسنح للفرصة طعنها في الخواصر مركي حد الشباري كل ما تسنح للفرصة طعنها